هل ركوب التاكسي أو التوك توك للمرأة بمفردها يعد خلوة؟ والله هذه مسألة مما يعني من المسائل التي للأسف انتشرت في بلدان إسلامية كثيرة مع خطورة هذا الأمر، لأن هي الخلوة لماذا حرمت شرعا؟ لأن يمكن أن يتبادل هذا الشخص مع هذه الفتاة بعض كلمات توقع المرأة في شراك الرجل، ويترتب عليها من المفاسد ما هو معلوم. وأنا أرى والله تعالى أعلم إن هذا موجود في التاكسي أو في التوك توك، لا سيما إذا كان في أماكن بعيدة عن رؤية الناس. أنا ممكن في التاكسي صحيح الناس ترى لكن لا تسمع، وكما يقولون العين والأذن تعشق قبل العين أحيان، وغالب الفساد يأتي من السماع. يعني الآن عن طريق الهواتف المحمول تقع المرأة في شراك الرجل بالكلام دون أن ترى، فكيف إذا كانت تسمعه وتجلس معه وحدها؟ ما المانع أن يعطيها وعد بلقاء أو تعطيه وعد بلقاء أو يرى منها نوع خضوع في الكلام أو استجابة لمآربه الفاسدة فيذهب بها من خلال التاكسي أو التوك توك هذا إلى مكان مهجور وتقع الفاحشة أو نحو ذلك؟ فأنا في الحقيقة أرى المنع من ذلك، أرى منع انفراد الرجل بالمرأة في أي وسيلة من وسائل المواصلات، اللهم إلا أن تكون مسافة قليلة كأن تكون داخل نفس البلد، يعني 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، وفي الشوارع المسلوكة ذهابا وإيابا. وإن كنت أيضا يعني في هذه الحالة أيضا على توجس، لأن كما قلت ممكن 2 دقيقتين 5 دقائق يقول لها ما يريد ويتواعد معها على ما يشاء. وأكرر كثيرا إن السلام لا يعدلها شيء، ولو أننا نظرنا في سورة النور في 30 آية الأولى أكثر من 17 وسيلة منصوص عليها في هذه الآيات الأول من سورة النور لمنع انتشار الفاحشة في المجتمع. فأنا أرى والله تعالى أعلم من باب السلام ألا تنفرد المرأة مع رجل لا في توك توك ولا في تاكسي ولا غير ذلك، والله أعلم. ولا يأتي واحد ويقول طيب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد مع امرأة في بعض سكك المدينة ليقضي لها حاجتها. أولا من منا مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأيضا هذه الطريق كانت مسلوكة، الناس يذهبون ويجيئون وربما لو ارتفع الصوت شيئا يسمعون، بخلاف التاكسي كما قلت المرأة فيه مستضعفة، ويمكن كما قلت إذا رأى صاحب التاكسي هذا أو صاحب التوك توك من المرأة أي نوع من الاستجابة لمآربه يذهب بها حيث يشاء، بخلاف المرأة الموجودة في الشارع مع آخر يمكن أن تمضي وتتركه، يمكن أن تستغيث بالناس أو نحو ذلك. وهذا طبعا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح، والله أعلم.